ايه الفرق بين الكبار والصغيرين وهم بيعدوا الشارع؟ تبص للعيل الصغير بيجري بيجري بيجري ليه؟ عشان مش عارف يعني ايه عربيات، مش عارف يعني ايه حادثه، مش عارف يعني ايه موت، مش عارف يعني ايه دم. العيل مش عارف، عارف اي فرخه في الدنيا ممكن تعدي الشارع مره واحده ومش حاطه في بالها. ليه؟ عشان ما عندهاش عقل. كل ما الانسان يفهم اكتر يعرف يخاف من مين اكتر. كل ما الانسان يكبر والحياه تعلمه، كل ما يعرف هو محتاج يخاف من مين. لما تبقى واقف قدام ربنا وبتتحرك يبقى انت صغير مش فاهم. الكبار اللي فاهمين كانوا خاشعين. كل ما الانسان ايمانه يزيد كل ما يبقى فاهم هو واقف قدام مين، كل ما يخاف من شأن الصلاة، كل ما يرهب الصلاة، كل ما يحس بالخطر وهو واقف قدام ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده رب العالمين قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، الناس اللي بتفهم. في علاقة بين الفهم وبين الخشية، في علاقة بين العلم والخشوع. عشان كده أخشع الناس هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي هيتعلم هيخشع، اللي بيشتكي إن هو ما بيخشعش لازم يتعلم.